تفتح بقك. حاسب عندك اوعى تعدي السجاد خطر على بلدي، حاسب عندك اوعى تعدي السجاد خطر على بلدي، ما ترددش اشاع او اخبار خداعه، ما ترددش اشاع او اخبار خداعه، وبلاش رغي يا سيدنا الافندي، حاسب عندك حاسب. الكلمة اللي في موقع عملك مش عارف من فين مصدرها، ما تقولهاش ابدا لزمايلك، ومدام حتضرنا وفرها. الكلمة اللي في موقع عملك مش عارف من فين مصدرها، ما تقولهاش ابدا لزمايلك، ومدام حتضرنا وفرها. كل إشاعة انت ترددها، ادي نتملي تأكدها، وعشان ما نحققش غرضها، ما ترددش إشاعة او اخبار خداعة، ما ترددش إشاعة او اخبار خداعة، وبلاش رغي يا سيدنا الافندي، حاسب عندك حاسب. لاجل سلامة بلدي وبلدك ما تبوحش بأسرار مصالحها، ويبقى تملي تحصر ولدك من كلمة ما هياش في صالحها. لاجل سلامة بلدي وبلدك ما تبوحش بأسرار مصالحها، ويبقى تملي تحصر ولدك من كلمة ما هياش في صالحها. قوله يا ولد انصمت لسانك، تبقى خدمت صحيح اخوانك، وان كان قلبك على اوطانك، ما ترددش اشاع او اخبار خداعة، ما ترددش اشاع او اخبار خداعة، وبلاش رغي يا سيدنا الافندي، حاسب عندك حاسب.